بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الحدود، إلى باب حد المسكر. قال: باب حد المسكر. قال: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان. وهو خمر من أي شيء كان، يعني سواء أكان من عنب أو من شعير أو من عسل أو من أي صنف، إذا اتخذ منه شراب مسكر فإذا أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان. وقع الخلاف في المخدرات، يعني كالحشيش والأفيون والهيروين وهذه الأشياء، يعني هل يعني هي حرام قياسا على الخمر أو لدخولها في عموم تعريف الخمر، يعني إما بالقياس على الخمر وإما لكونها داخلة في عموم تعريف الخمر، أنه ما أسكر كثيره، فإما أن تدخل في هذا العموم وإما أن تكون مقيسة على الخمر لما فيها من الأضرار. لكن هل يعني يعاقب يعني متعاطيها بالحد أو بالتعزير؟ يعني وقع خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال يحد كشارب الخمر، وأكثرهم قال يعني فيها التعزير، ليس فيها حد وإنما يكون فيها التعزير، فجعلوا يعني قياسها على الخمر أو إلحاقها بالخمر من جهة التحريم يعني فقط وليس من جهة الحد، والبعض ألحقها بالخمر في التحريم وفي الحد كذلك. طيب، قال: وهو خمر من أي شيء كان، يعني طبعا عبارة من أي شيء كان يعني احترازا من مذهب الحنفية في اشتراط أن يكون الخمر من العنب، يعني اشترطوا أن يكون الخمر من العنب، فجعلوا ما أسكر يعني من بقية يعني الأنواع الأشربة المسكرة من غير العنب، ففرقوا بينه وبين الشراب المسكر من العنب. فالشراب المسكر من العنب عند الحنفية يقولون يعني إذا أسكر كثيره فقليله يعني حرام وخمر، هذا في العنب. وأما في الأشربة المسكرة من غير العنب فإذا أسكر كثيره ولكن قليله لا يسكر فيبيحون ذلك القليل، يعني يبيحون القليل من الشراب اللي هو مثلا من شعير أو من غيره، إذا كان الكثير يسكر والقليل لا يسكر فيبيحون القليل. فهذا عند الحنفية، وهو يعني مما يعني خالفوا فيه جمهور الأئمة وجمهور الفقهاء. فلذلك هو يعني احترازا من هذا يقول وهو خمر من أي شيء كان، يعني في المذهب عندنا كما هو مذهب مالك والشافعي وأصحابهم أن الخمر من أي شيء كان، يعني لا فرق بين ما كان من عنب أو غيره. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود. هكذا ذكر يعني، ومعناه يعني ورد في صحيح مسلم أيضا، يعني نفس المعنى يعني ورد. طيب، قال: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. ولا يباح شربه، يعني لا يباح شرب ما أسكر كثيره، يعني حتى القليل الذي لا يسكر لا يباح شربه، طالما الكثير يسكر لا يباح شرب لا الكثير ولا القليل. للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. واضح. فاستثنى الفقهاء يعني هذه الصورة أنه إذا كان في مكان لا يحضره غيره لمساعدته، لأنه لو حضره غيره يمكن أنه مثلا إيه يدق على صدره ولا ظهره ولا كذا حتى يحرك الغصة يساعده فيها. لكن لو كان في مكان لا يحضره غيره وليس عنده أي نوع من المشروبات سوى الخمر، ووقفت وقف طعام في حلقه وكاد أن يخنقه ويكتم نفسه، صار يعني واقفا في حلقه، لا هو قادر أن يلفظه ويخرجه ولا هو قادر أن يبتلعه ويحتاج إلى شيء يعني حتى يحرك هذا الطعام حتى لا يختنق. فإذا لم يجد أمامه إلا قارورة خمر وليس أحد يعني حاضرا بجواره، يعني صورة نادرة الوقوع لكن يذكرها الفقهاء. إذا يعني كان في مثل هذا الموقف فهذه الحالة الوحيدة التي يباح فيها تعاطي الخمر حتى يعني يدفع هذه الغصة. نعم. نعم يعني كما تفضلتم يعني الشراح يشرحون ولم يحضره غيره يعني شراب غير الخمر، ويذكرون أيضا أنه إذا لم يوجد من يساعده في دفع الغصة، يعني يذكرون أيضا أنه إذا لم يوجد من يساعده في دفع الغصة. لكن بالنسبة لعبارة المتن ولم يحضره غيره فالشراح يعني لم يحضره شراب غير الخمر، هذا القصد يعني. ولكن في نفس الوقت يعني في كتب القواعد الفقهية وكذا يذكرون أنه إذا يعني لم يكن أمامه إلا الخمر ولكن يوجد من يمكن أن يدفع عنه الغصة يعني بالضغط على صدره وظهره وكذا لتحريكها وإخراجها، فإذا لا يكون مضطرا لشرب الخمر. نعم. قال وإذا شربه المسلم يعني حتى هنا العبارة الشارح يقول ولم يحضره غيره أي غير الخمر وخاف تلفا لأنه مضطر، قال ويقدم عليه بول وعليهما ماء النجس. يعني إذا كان عنده بول وخمر فالبول أولى من الخمر، يعني إذا وجد يعني ماء نجس وخمر أو ماء نجس وبول، الماء النجس يعني أولا. طيب قال وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. فيقول إذا شرب الشراب المسكر شربه المسلم المكلف مختارا يعني ليس مكرها، عالما يعني ليس جاهلا، عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. يعني حد شارب الخمر إن كان حرا يجلد 80 جلدة وإن كان عبدا يجلد 40 جلدة. قال الشارح لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود 80، يعني مثل حد القذف 80 جلدة، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام. و40 مع الرق يعني كما ذكرنا إن كان عبدا فيجلد 40. طيب قال باب التعزير. والتعزير قال الشارح التعزير اصطلاحا هو التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. فالتعزير يعني هو العقوبة غير المقدرة على الذنوب والمعاصي التي لم يقدر الشرع فيها عقوبة معينة. هناك من المعاصي ما قدر فيه عقوبة حددها الشارع فهذه تكون حدا، يعني كالزنا والخمر والقذف والسرقة ونحو. وأما ما ليس فيه عقوبة مقدرة فيشرع للحاكم أن يؤدب فاعلها بعقوبة يقدرها الحاكم، الحاكم يقدر العقوبة المناسبة. فقال: باب التعزير وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال: كاستمتاع لا حد فيه. قال الشارح: يعني أي كمباشرة دون فرج، يعني من استمتع بامرأة أجنبية من غير أن يحصل يعني وطئ أو جماع في الفرج، فما عدا الجماع في الفرج من أنواع الاستمتاع المحرم فهو معصية لا حد فيها، فيعزر فاعلها. قال: وسرقة لا قطع فيها. وسرقة لا قطع فيها، قال لكون المسروق دون نصاب، سيأتينا أن نصاب السرقة 3 دراهم، فإذا كان المسروق قيمته أقل من 3 دراهم أو كان مسروقا من غير حرز كما سيأتي توضيحه، فحينئذ فيه التعزير ولا حد فيه. قال: وجناية لا قواد فيها. قال الشارح: كصفع ووكز، يعني كمن صفع آخر أو وكزه لكمه في صدره، فهذه ليس فيها قود، يعني ليس فيها قصاص، ففيها التعزير، الحاكم يعزر من فعل ذلك. قال: وإتيان المرأة المرأة، اللي هو السحاق، يعني امرأة باشرت امرأة، فهذا أيضا فيه التعزير وليس فيه حد. مر بنا أن اللواط يعني حكمه حكم الزنا، إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما. وأما بالنسبة للسحاق ففيه التعزير. قال: والقذف بغير الزنا ونحوه. والقذف بغير الزنا يعني من قال لآخر يا كافر أو يا فاسق أو يا ظالم أو يا فاجر أو يا حمار، هكذا يعني يذكر. فمثل هذا يعني فيه التعزير، هذا لا حد فيه وفيه التعزير. يعني من اللطائف هنا في تحكى عن الإمام مالك رحمه الله، يعني أنه سأله سائل قال إن قال رجل لآخر يا حمار قال يعزر، قال فإن قال يا فرس قال تعزر أنت، قال تعزر أنت، يعني لأنه سأل سؤالا سخيفا، يعني لا أحد يعني يقول هذا للآخر، فقال تعزر أنت. فقال: والقذف بغير الزنا ونحوه. فحتى يعني إذا قال له يا كافر هذا يعني فيه فيه يعني تعزير، بخلاف ما لو قال له يا زاني هذا فيه حد قذف. يعني رغم أن الكفر يعني قد يستشكل البعض يقول الكفر طيب يعني أقبح من الزنا، كيف الاتهام به يعني عقوبته أقل من عقوبة الاتهام بالزنا، لأنه يعني لا يلحقه من العار وال يعني مدى الضرر النفسي، يعني إذا شخص مثلا حاقد عليك ولا مخالف لك في بعض المسائل في الاعتقاد ولا كذا وقال لك يا كافر أو كذا، لا يلحقك يعني من العار والذم وتشويه السمعة وكذا مثل ما يلحق من اتهم يعني بالزنا ونحوه. يعني لأن مثلا أيضا مسألة الاتهام بالكفر، الإنسان يدفع عن نفسه يعني بأن يظهر إسلامه ويظهر يعني ويرد على المسألة، لكن مسألة الاتهام بالزنا هذه تكون في شيء خفي، يعني لا يجد عسرا في تبرئة نفسه إلا بأن يحسن الناس به الظن وكذا، فيلحقه يعني من الأذى والضرر ما لا يلحق من اتهم. إذا شخص اتهم بأنه كافر فيعلن يقول أنا مسلم ويشهد الشهادتين ويعلن إسلامه ويستدل على إسلامه بما فعل من أعمال الدالة على إسلامه ونحو ذلك، وإن كان يعني متهمه يخالفه مثلا في مسائل الاعتقاد أو كذا فيبين يعني سبب هذه التهمة وبطلان هذه التهمة إلى آخره. فالقصد يعني أن من قذف غيره بغير الزنا ففيه التعزير. قال: ونحوه، يعني ونحو ما ذكر. يعني قال الشارح: كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك، وخصمك، يعني أن يقول له الله خصمك مثلا ونحو ذلك، فهذا كله يعني مما فيه يعني يمكن أن يعزر فيه فاعله يعني. قال ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات، ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات. قال لحديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه، إلا في حد من حدود الله تعالى. قال الشارح وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يرى. قال لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا لفعل علي رضي الله عنه، إلى آخر إيه ما ذكره. قال ويحل تعزير بحلق لحية، ويحرم تعزير بحلق لحية، ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو وأخذ مال أو إتلافه. فهذه الأشياء يعني في المذهب أنه يحرم التعزير بها، التعزير بحلق اللحية وقطع طرف وجرح وأخذ مال أو إتلاف مال، فقال هذا كله يحرم التعزير به. هناك أشياء متفق على حرمة التعزير بها مثل حلق اللحية وقطع الطرف والجرح، لكن مسألة التعزير بأخذ المال أو إتلاف المال يعني يوجد فيها خلاف في بعض المذاهب الأخرى. طيب قال يعني ومن الفقهاء يعني من قال في مسألة أنه لا يعزر بأكثر من عشر جلدات، بعض الفقهاء يعني من الحنابلة وغيرهم يعني بعضهم قال يعني التعزير لا يكون بعشر جلدات فيما يكون من غير جنس الحدود ما يحد فيه، أما ما كان من جنس الحدود فيمكن أن يزاد فيه عن عشرة لكن بما لا يبلغ الحد. يعني مثلا إذا كانت المعصية من جنس الزنا، يعني استمتاع مثلا محرم بامرأة أجنبية لكن لم يبلغ يعني حد أن يزني بها، يعني لم يحصل جماع في الفرج ولكن حصل ما دون ذلك، فقالوا مثلا هذا من جنس الزنا ولكن يعني لم يبلغ أن يقام عليه الحد، لم يستوفي يعني شروط الحد، فيمكن أن يعزر بما هو دون الحد. فمثلا الحد في الزنا 100 جلدة، فقال ممكن يعزر يعني 90 أو 80 أو يعني يمكن أن يعزر. مثلا في موضوع القذف يعني إن كان قذفه بالزنا جلد 80، فقالوا مثلا إذا قذفه بغير الزنا ممكن هو يزاد لغاية بحيث لا يبلغ 80، لا يبلغ 8 يجلد 70 أو 50 أو 60 ونحو ذلك يعني. طيب قال ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. الشارح قال ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة. فإذا بغير حاجة يعني فسرها يعني من غير خوف، إذا لم يخف أن يقع في الزنا، أما إن خاف فلا شيء عليه. وأيضا يوجد في كتب الحنابلة وغيرهم أن الحاجة إما الحاجة بمعنى الخوف من إذا لم يخف أن يقع في الزنا، وكذلك أيضا إذا يعني لم يخف ضررا بحبس المني مثلا وعدم إخراجه فخف ضررا صحيا فأخرجه مثلا، فيرون أن هذه من الحاجة يعني التي يرخص فيها وكذا. ويوجد قول في المذهب يعني بأن الاستمناء حكمه الكراهة يعني حتى ولو من غير حاجة يعني. نعم، لكن المعتمد هنا أنه محرم وإن فعله بغير حاجة عزر. طيب نعم. هنا اتصل على الجن للتعزير، لم يذكر حبس أو نعم. هو هنا التعزير في المذهب فقط يعني بجلد لا يزيد عن 10 جلدات فقط يعني. نعم. إذا الحاكم عاقب بطريقة أخرى هل يعتبر هذا التعزير أو نعم، مسألة التعزير بالحبس والتعزير بأخذ المال يعني من الفقهاء من أباحها ومنهم من منع يعني، لكن هنا في الممنوع ممنوع التعزير بما زاد عن 10 جلدات. قال: باب القطع في السرقة. باب القطع في السرقة. والشارح عرف السرقة قال إيه؟ هي أخذ مال، وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، من مالك المال أو من النائب عن المالك، يعني وكيل المالك. طيب، قال: إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم، والملتزم هو إيه؟ المسلم والذمي، يعني كلمة تشمل المسلم والذمي. فقال: إذا أخذ الملتزم أي مسلم أو ذمي نصابا من حرز مثله، نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه، من مال معصوم. الشارح يقول معصوم بخلاف حربي، مال المعصوم هو غير الحربي، مال المعصوم يعني الذي لا يحل الاعتداء على ماله وهو غير الحربي. فكلمة المعصوم هذه تشمل المسلم والذمي، وتشمل أيضا المعاهد والمستأمن، يعني من دخل بلاد المسلمين بعهد أو أمان فهو ماله أيضا إيه؟ معصوم، لا يحل الاعتداء عليه يعني. فمن إذا أخذ الملتزم نصابا، وهيشرح النصاب مقدار النصاب سيأتي بعد قليل، من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه، يعني لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، هكذا العبارة، لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، على وجه الاختفاء قطع. قال الشارح: لقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها: تقطع الأيدي أو تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ثم يشرح يعني ما خرج يعني بقيود هذا التعريف، يعني هذا التعريف فيه قيود احترز بها من إيه؟ من أنواع أخرى من أخذ المال، فيذكر هذه الأنواع. قال: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. طيب، عندنا هنا مصطلحات، يعني عندنا مصطلح المنتهب والمختلس والغاصب والخائن في وديعة وعارية، فهذه 4 أصناف من أخذ المال بغير حق، وكل هذه الأصناف لا حد فيها، لا يحد فيها حد السرقة. طيب، ذكر هنا يعني أول واحد فيهم قال الغاصب. طيب، الغاصب يعني هو من أخذ الشيء قهرا، من أخذ الشيء قهرا وظلما، ويظهر نفسه أولا وآخرا، يعني يكون مظهرا نفسه وقت أن أخذه وبعد أن أخذه، يعني وقت الأخذ وبعد الأخذ. وهو أعم من النهب، لأنه قد يكون بحضور صاحبه أو بغير حضور صاحبه. ماشي، يبقى إذن الغصب يكون مظهرا نفسه أولا وآخرا، يبقى هذا معناه أنه بخلاف السرقة، السرقة يشترط فيها الخفاء، يعني لا تكون سرقة إلا إذا كانت بخفاء، أنه لا يظهر نفسه وقت الأخذ ولا بعد الأخذ، يتخفى به يعني ولا يستعلن به، فيعني أخذه خفية وظل متخفيا، لا يعلن يعني بأخذه. فإذا السارق يكون متخفيا في أول الأمر وآخره، وأما الغاصب فيكون مظهرا نفسه في أول الأمر وآخره، ويأخذ الشيء قهرا، ويأخذ الشيء قهرا، لكن قد يكون في حضور صاحبه أو في غير حضور صاحبه. يعني مثلا من أمثلة الغصب، يعني من يدخل مثلا دارا وبقوة إما مثلا بقوة السلاح أو بقوة إيه استغلالا مثلا لسلطته، يعني أنه رئيس أو مسؤول ولا كذا له يعني أعوان ولا الناس تخاف منه وتخشى يعني مقاومته، أو أنه دخل يعني ومعه سلاح ومعه كذا يدخل دار شخص ويطرده منها ويخرجه ويسكن إيه داره، أو يراه مثلا راكبا على الدابة ينزله من على الدابة ويأخذها منه ويركبها أمامه، فهو أخذها إيه قهرا وأظهر نفسه أولا وآخرا، يعني وقت الأخذ كان يعني مظهرا إيه نفسه لم يتخفى بالأخذ، وبعد الأخذ أيضا يعني مثلا زي اللي غصب أرضا أو دارا ظل جالسا فيها وقد طرد منها إيه صاحبها وأخرجه منها وأخذها عنوة وهو مستعلن يعني بأخذه لها. فهذا هو الإيه الغصب. المنتهب يعني يشبه الغاصب في أنه أظهر نفسه أولا وآخرا، وأنه اعتمد على القوة، يعني أنه يعتمد على القوة، فلذلك في المنتهب قال يأخذ المال على وجه الغنيمة، زي الذي يغنم الغنيمة في الحرب يروح يحارب الأعداء ويأخذ منهم مالهم إيه يعني عنوة. فالمنتهب أيضا هو يأخذ المال عنوة لكن يكون في حضور صاحبه، جزاكم الله خير. فالمنتهب يكون في حضور صاحبه بخلاف الغصب قد يكون في حضور صاحبه وقد لا يكون في حضور صاحبه، فده الفرق بينهم. بالنسبة للمختلس فهو يخفي نفسه في أول الأمر ويعني ويظهر نفسه في آخره، يعني يخفي نفسه في أول الأمر ويظهر نفسه في آخره، يعني وقت الاختلاس يكون خفية بس بعد ما ظفر بالشيء خلاص يعلن به، ويأخذه على سبيل الخطف، يعني عن طريق الخطف، يعني المختلس اللي هو يخطف حاجة ويركض بها بسرعة، فيعتمد على إيه على مغافلة يعني على مغافلة إيه صاحبها ويخفي نفسه في أول الأمر ثم يظهر نفسه في آخره. فهذا هو المختلس، مأخوذ من الخلسة وهي اختطاف الشيء بسرعة على غفلة، وكذلك في تعريفه هو أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرا هاربا به، هاربا به يأخذ الشيء في حضرة صاحبه، يعني في اشتراط الاختلاس اشترط إيه قال يأخذ الشيء في حضرة صاحبه جهرا هاربا به ويهرب إيه به. فهذا الاختلاس يعني يكون على سبيل الخطف والهرب. والسارق يعني كما ذكرنا يأخذ الشيء خفية فيكون متخفيا في أول الأمر وفي آخر الأمر. بالنسبة للخائن في وديعة أو عارية، الخائن في وديعة أو عارية فهو الذي استودع وديعة، يعني جاء شخص أودع عندك مالا قال احفظه لي مثلا حتى أرجع من السفر، بعد ما رجع من السفر يقول لك يعني المال الذي تركته وديعة عندك، فتقول له ليس لك عندي شيء، أنت ما تركت عندي مالا، ويجحد الوديعة ينكر أنه إيه استودع هذا المال، فهذا الذي جحد الوديعة. وجاحد العارية هو الذي يستعير شيئا من غيره، يعني هو يذهب إلى آخر ويقول له أعرني مثلا هذه الآلة أو كذا أستعملها وأردها إليك أو هذا الإناء أو هذا، فيستعير الشيء ثم بعد أن يستعيره يرفض إعادته إلى صاحبه. فجاحد الوديعة والعارية هذا هو الخائن. فهنا يعني كما في المتن جاحد الوديعة والعارية لا قطع فيه. الشارح صاحب الروض يقول لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إن بلغت نصابا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. فإذا المعتمد في المذهب كما ذكر المؤلف يعني أنه لا قطع في جحد العارية، ولكن الشارح يعني صحح القطع للحديث يعني. طيب نرجع مرة أخرى. قال: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. فقال الطرار، عرفه بأنه الذي يبط يعني يشق الجيب، الناس يضعون الأموال في فيبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. قال: أو بعد سقوطه إن بلغ نصابا. قال: لأنه سرقة من حرز، لأن وضع المال في الجيب هو إيه؟ وضعه في حرز. هو الجيب في تعريف في اللغة يعني يستعمل معنى فتحة الصدر، يعني الفتحة التي يدخل منها الرأس، يعني الفتحة التي تكون عند صدر القميص التي يدخل منها الرأس يعني. فهذا يعني هذا هو الجيب. فكان داخل هذا الجيب يعني، ليس كالآن يعني يستعملون الجيب هنا وفي الجوانب وكذا، لكن سابقا الجيب هو اللي هو هذه الفتحة، كما في الآية الكريمة: يبنين ليضربن على بخمرهن على جيوبهن. فهذا هو الجيب يعني، الفتحة اللي يدخل منها الرأس. فإذا هذا الجيب كان داخله يضعون المال، يعني يكون مثلا رابط كيس أو كده، ربطه بحبل ولا شيء في الداخل، وإذا أراد مثلا فيدخل يده في جيبه ويخرج المال مثلا من كيس يعني داخل هذا الجيب أو ده. فالذي يبط الجيب يعني يقطع الجيب، يشقه ويأخذ المال من الكيس الموضوع فيه يعني. فقال هذا يعتبر سارقا لأنه أخذ مالا من حرزه. قال: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. فإذا ما كان مالا ولكنه غير محترم، أو لم يكن مالا من الأساس، فهذا لا يعتبر أخذه سرقة. قال: فلا قطع بسرقة آلة لهو. قال الشارح: لعدم الاحترام، لأنه مال غير محترم يعني إتلافه هدر، يعني ليس فيه تعويض في إتلافه شرعا. فآلة اللهو هي مستحقة للكسر والإتلاف، فمن سرقها يعني لا قطع عليه. ولا محرم كالخمر. قال الشارح: وصليب وآنية فيها خمر، إلى آخر ما ذكره. قال: ويشترط أن يكون نصابا. كذلك من شروط إقامة حد السرقة على السارق أن يكون المال المسروق قد بلغ نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما. النصاب هو 3 دراهم من الفضة، أو ربع دينار من الذهب، أو عرض، والعرض اللي هو يعني غير الذهب والفضة، قيمته كأحدهما، يعني قيمته تساوي قيمة 3 دراهم أو قيمة ربع دينار. طيب 3 دراهم مر بنا من قبل يعني أن الدرهم يساوي تقريبا 3 جرامات، فنقول 3 دراهم، 3 × 3 يعني 9 جرامات من الفضة، 9 جرامات من الفضة، و جرام الفضة تقريبا نصف دولار، يعني إذا يكون نصاب السرقة 4 دولارات ونصف، $4.5. فإذا سرق شيئا يعني قيمته تسوى $4.5 فصاعدا فإنه تقطع يده، أو ربع دينار. ربع دينار، الدينار 4 جرامات وربع، فربع دينار يعني جرام وشيء يسير من من الذهب، وجرام الذهب تقريبا $50 أو $40 $50 يزيد وينقص في هذه الحدود. فيعني تقريبا إذا النصاب السرقة إذا قدرناه بالذهب يعني ممكن يكون $50، وإذا قدرناه بالفضة يكون $4.5 تقريبا. فإذا سرق شيئا يعني تبلغ قيمته، يعني إن كان المسروق ذهبا يبقى لابد أن يبلغ جراما وربع فصاعدا، وإن كان المسروق فضة يبقى 9 جرامات فضة. أما إذا كان المسروق من غير الذهب والفضة فإذا ما يساوي يعني قيمة أحدهما. وفي هذا يعني كان أبو العلاء المعري الشاعر وكان زنديقا واتهم يعني بالإلحاد والزندقة، وكان له أبيات يعترض فيها على حد السرقة، يعني يقول يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فكان يعترض، يعني يقول اليد ديتها 500 دينار، لأن الدية 1000 1000 مثقال يعني 1000 دينار، فالدية 1000 دينار واليد الواحدة نصف الدية يعني فيها 500 دينار. فقال اليد يعني ديتها 500 دينار، كيف تقطع في ربع دينار إذا سرق ربع دينار؟ فأجابه بعض الشعراء يعني قالوا عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البالي. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البالي. يعني قال اليد لما كانت ثمينة، لما كانت أمينة، يعني لما كانت اليد الأمينة هذه تسوى 500 دينار تعويضا عنها، يعني إذا أما اليد السارق لما خانت، قال لما خانت هانت، كانت ثمينة لما كانت أمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة وديت من الدية يعني، فلما خانت هانت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني بيت المعري يقول يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه أحد الشعراء قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البال. نعم، القاضي عبد الوهاب المالكي، أحسنت، الذي أجابه هو الإمام الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله. كان شيخ المالكية في العراق رحمه الله. كان معاصرا لأبي العلاء يعني في القرن الرابع الهجري تقريبا. طيب، قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. يعني لو حصل أنه سرق شيئا يسوى يعني 3 دراهم، وقت السرقة كان يسوى 3 دراهم، بس قبل أن نقطع يده سعره انخفض وصار يسوى 2 درهم. يعني وسرق شيئا يسوى 3 دراهم وقت السرقة، وقت لكن بعد يعني بعد السرقة انخفض سعره وأصبح يسوى 2 درهم قبل أن يقام عليه الحد. فهذا قال يعني لا يسقط الحد، لم يسقط القطع. كذلك أيضا لو سرق شيئا هو لا يملكه وقت السرقة لم يكن مملوكا له، لكن بعد أن سرقه صار مالكا له، بعد أن سرقه صار مالكا له، فهذا لا يسقط لا يسقط عنه الحد. نعم. هنا الشارح يقول: وإذا نقصت قيمة المسروق قال بعد إخراجه، بعد إخراجه يعني من الحرز، لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها. وكذلك إذا ملكها السارق ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع، يعني هب أن صاحب الشيء المسروق وهبه للسارق، أو السارق اشتراه من صاحبه بعد أن سرقه فأصبح مالكا له، فقال هذا لا يسقط عنه القطع. قال بعد الترافع إلى الحاكم، طالما رفع إلى الحاكم لم يسقط القطع. لكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم. يعني لو أن الشخص الذي سرق منه المتاع يعني تنازل عنه ولم يرفعه إلى الحاكم خلاص لا يقطع، لكن إذا رفعه إلى الحاكم وجب الحد. طيب يقول: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. وتعتبر قيمتها، يعني المهم في معرفة هل الشيء هذا يبلغ نصابا أو لا، بقيمتها وقت إخراجها من الحرز. قال: فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع. يعني إذن إيه، لو كان داخل الحرز يوجد كبش تبلغ قيمته 3 دراهم، فلما ذبحه وهو بعد أن ذبحه داخل الحرز قبل أن يخرجه، فلما ذبحه داخل الحرز صارت قيمته مذبوحا نقصت قيمته بعد ذبحه، فصار أقل من النصاب. فإذا وقت إخراجه من الحرز كان دون النصاب، يعني هو الكبش كان داخل الحرز، كان داخل الحظيرة التي هو فيها كان يسوى نصابا، بس لما هو السارق هذا راح دخل الحظيرة الماشية وذبح الكبش وأخرجه، فوقت أن أخرجه مذبوحا، فكان قيمته وقت إخراجه دون النصاب، فلا قطع عليه، يعني يعذر لكن لا قطع عليه. كذلك مثلا لو سرق ثوبا، يعني قطعة قماش وهي يعني قطعة واحدة كانت تسوى 3 دراهم، فشقها قسمها قطعتين، فلما شقها صارت قطعتين صغيرتين، صارت كل قطعة منهم بدرهم مثلا، فهي كانت تسوى 3 دراهم وهي أو 4، يعني تسوى النصاب فأكثر وهي يعني مكتملة، بس لما شقها وأخرجها مشقوقة فأخرجها وهي يعني انخفضت قيمتها عن النصاب وقت إخراجها من الحرز. وكذلك لو تلف فيه المال، لو سرق شيء من الحرز وكان سليما، سرق مثلا كبشا داخل الحرز بس قبل ما يخرجه من الحرز الكبش مات، فإذا تلف يعني المال وهو في الحرز لم يقطع. قال: وأن يخرجه من الحرز. وأن يخرجه من الحرز، لابد أن يخرجه من الحرز يعني حتى يكون سارقا. قال: فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. ثم يشرح معنى الحرز. قال: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. يعني شرط السرقة أن يكون السارق قد أخذ المال من حرز مثله، فحرز كل شيء ما جرت العادة بحفظه فيه، فحرز المال ما العادة حفظه فيه. فمثلا الناس يضعون الأموال مثلا في الخزائن، وكما ذكر يعني مثلا وضع المال في جيب القميص هذا يعتبر حرزا، أو في حافظة النقود وضع الحافظة مثلا في جيب قميصه، فهذا يعتبر أخذ مالا من حرزه. غير شخص مثلا وجد سرة مال أمام باب الدار على قارعة الطريق، وجد سرة مال أمام باب الدار فأخذها، فهذا ليس حرزا، الناس لا تضع المال بهذا الشكل. فقال: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. يعني إذن الحرز يختلف باختلاف الأموال، كل نوع من المال، إن كلمة المال أعم يعني من النقدين، الذهب والفضة يعني نوع من المال، والمال يشمل أنواعا، وباختلاف البلدان، وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، لأنه كلما كان السلطان قويا عادلا كلما كان الناس يتخففون في طريقة حفظ الأشياء. يعني البلاد التي فيها عدل وأمان وكذا تجد مثلا البيوت ممكن لا يكثرون وضع الحديد على النوافذ والأسوار والعالية وكلاب الحراسة، كلما يعني ازداد الأمان وقوة السلطان وعدله كلما تخفف الناس في طريقة حفظ المتاع، بخلاف ما إذا كان في بلد يعني السلطان فيه ضعيف أو ظالم أو فيقل الأمن، فالناس يحرزون الأشياء بطريقة يعني يبالغون في حفظ الشيء وحمايته. فهذا مما يرجع فيه إلى العرف، إن شاء الله يأتينا في درس القواعد الفقهية أيضا أن مسألة الحرز هذه هي تطبيق على قاعدة العرف أو قاعدة العادة محكمة، فالحرز في كل شيء بحسبه، ويختلف من بلد إلى بلد ومن سلطان إلى آخر. ثم ذكر يعني نماذج يعني للحرز، قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران. قال: فحرز الأموال، قال أي النقود، والجواهر والقماش، القماش يعني يشمل الملابس يعني عموما، في الدور والدكاكين والعمران، قال أي الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، يعني تكون في البيوت وراء الباب والأغلاق الوثيقة أي الأقفال، يعني أي الأقفال. وقال: وصندوق بسوق وثم حارس حرز. قال له صندوق داخل السوق وعليه حارس، هذا يعتبر حرزا. طيب قال: وحرز البقل وقدور الباق اللائي ونحوهما، وحرز البقل وقدور الباق اللائي ونحوهما ونحوهما، قال: كقدور طبيخ وخزف، وراء الشرائج والشرائج، قال هي ما يعمل من قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل. يعني الناس يضعون قدور الباق اللائي والبقول ونحوه مثل الفول والعدس والأشياء هذه وأنية الطبيخ وكذا، فقال هذه يعني حرزها ما تكون عليها صور من القصب، اللي يسمى البوص أحيانا في بعض البلاد، القصب هذا أو البوص اللي هو تعرفونه، في مربوط بعضه إلى بعض بالحبال، يعني أعواد من النبات ويربط بعضها إلى بعض بالحبل وكذا ويصنع منها سور، فمثل هذا هو حرز لهذا النوع مثلا من القدور ونحو. قال: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس أيضا، إذا قال لجريان العادة بذلك، يعني الناس اللي في السوق بس مجرد مش محتاج ان يعمل سور يعني من الحديد ولا من الأخشاب المحكمة، يعني يكفي يعني شيء سور ضعيف من هذا القصب المربوط بحبل، هذا سوق سور ضعيف يعني لو جاءت اللص ينزعه، بس إذا كان في السوق حارس وهذا هو عرف الناس، يعني هو مجرد أن يبين اختصاصه بهذا الشيء والحارس موجود فيعتبر هذا حرزا. قال: وحرز الحطب والخشب الحظائر. نعم صلاة العشاء، حاضر، 5 دقائق إن شاء الله نخلص. قال: وحرز الحطب والخشب الحظائر، والحظائر جمع حظيرة، وهو ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه. ف فيضم بعضها إلى بعض ويربط وكذا. قال وحرز المواشي الصيار وهي حظيرة الغنم. قال وحرزها في المرعى الراعي. حرزها يعني حرز المواشي في المرعى الراعي ونظره إليها غالبا. يعني المواشي إذا كانت في المرعى مجرد وجود راعي ينظر إليها تعتبر في حرز. وجود راعي ينظر إلى الماشية تعتبر في حرز. فمن سرقها يعتبر إيه؟ يعني حتى لو لم تكن محوطة بسور ولا كذا، لكن طالما معها راعي يراقبها، إذن من خطف منها شاة أو أخذ منها شاة يعتبر إيه؟ سارقا. طيب بقي بعض شروط السرقة وأن تنتفي الشبهة إلى آخره، ممكن نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، نكمل بقية شروط السرقة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.